بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. أيها الإخوة المصلون، تكلمنا في درس أمس عن انطلاق الصيام، واليوم مبحثنا الفقهي هو القضاء ورمضان. فيجب على من أفطر أياما في رمضان أو أفطر رمضان كله، سواء كان بسبب شرعي أو بعذر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس بالنسبة للنساء، أو كان حتى مع التعمد، فإنه يجب عليه أن يقضي عدة ما أفطر، لقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقد سبق أيضا في حديث معاذ عندما سألت عائشة رضي الله عنها قالت: يا أم المؤمنين، ما بالنا نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة؟ قالت: حرورية أنت، يعني هل أنت على مذهب وعقيدة الخوارج الذين إضافة إلى اعتقادهم الفاسد والضال في العقيدة، فإنهم كذلك يوجبون على المرأة قضاء الصلاة مع قضاء الصيام. والذي عليه أهل السنة والجماعة والفقه الصحيح أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، الحافظ والنفساء. قالت: كاد يصيبنا ذلك على عهد رسول الله، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الآن هذا القضاء، هل هو واجب على الفور بعد رمضان؟ هو واجب أن يقضي، يجب عليه أن يقضي، ولا تبرأ ذمته إلا بالقضاء. من كان مريضا أو على سفر، من كان صاحب عذر، بمجرد زوال العذر يجب عليه أن يقضي. لكن هذا القضاء هل هو على الفور بعد رمضان، أم أنه يشرع أن يكون مفرقا ويشرع؟ وهل يشرع أن يكون مثلا في أي أيام السنة؟ هل يمكن أن يؤجله المسلم؟ الذي عليه الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف من أهل العلم، على أنه لا يجب فورا، لا يجب فورا بعد رمضان. لا يجب عليك القضاء بمجرد ما أنك تعيد بعد رمضان، وإنما يجب وجوبا موسعا في كل أيام السنة، أي أن القضاء واجب على التراخي وليس على الفور. لكنهم قالوا، هؤلاء الجماهير من أهل العلم قالوا: لا يجوز أن يؤخر قضاء رمضان الفائت إلى شعبان الآتي حتى ينتهي شعبان. لماذا؟ لأنه بذلك يؤخره إلى زمن لا يقبل منه، سيدخل رمضان، فلا يجوز أن يؤخره إلى أن يأتي إيش؟ آخر شعبان القادم من السنة القادمة، فصار بذلك كمن أخره إلى الموت. واستدلوا بقول الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ووجه الدلالة في هذه الآية على جواز التأخير، بس بشرط ما يصل إلى رمضان القادم. التأخير في كل أيام السنة، يجوز له أن يقضي في أي يوم أيام السنة. ما وجه الدلالة من الآية؟ وين موضع الشاهد الذي يدل على جواز التأخير؟ قول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى. جاءت هذه الكلمة أيام منكرة فيها تنوين الكسر، وهذا التنوين هنا يفيد التنكير، والنكرة في سياق الإثبات، هذه الآية مثبتة وليست منفية، النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، فأطلق الأيام. وبالتالي ما قيد هذه الأيام بأن تكون مثلا متتابعة أو أن تكون مباشرة بعد رمضان، أطلقها، والإطلاق نوع من أنواع العموم. وبالتالي فإن أي أيام يقضيها في أي أيام السنة يصدق عليه أنه قد قضى ما عليه. وفي السنة ما يؤيد ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصيام أو الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنها قالت: إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله حتى يأتي شعره صلى الله عليه وسلم، فما تقدر أن تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي شعبان. إذن كانت نساء النبي بسبب أنها دوما مشغولة برسول الله متهيئة له معه مثلا في أسفاره إلى غير ذلك، كانت تؤخر قضاء رمضان حتى يأتي شعبان فتقضيه متى؟ في شعبان. فهذا يدل أيضا على جواز التأخير. نعم. من الأحكام الأخرى المتعلقة، لكن طبعا لا بد من التنبيه هنا على أنه لما نقول يجوز التأخير، لا شك أن الأفضل مش من باب الوجوب وإنما من باب الأفضلية والاستحباب والأحسن والأحب إلى الله أن يبادر بالقضاء وأن يسارع بالقضاء. لكن لو أنه أخر القضاء لا إثم عليه، لو أنها أخرت القضاء لا إثم علينا. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن يبادر. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ولقوله عليه الصلاة والسلام: فدين الله أحق بالقضاء. هذا كله من باب إيش؟ من باب الاستحباب والأفضلية. ومن أراد أن يؤخر القضاء فعليه، ويريد أن يأخذ بالجواز والتوسعة والرخصة الشرعية، فيجب عليه العزم على الفعل، يجب عليه العزم على الفعل. كمن يريد مثلا أن يصلي صلاة العصر ما صلاها مع الجماعة معنا، وما صلاها مثلا في أول الوقت، يريد أن يصليها هو معه وقت إيش؟ موسع، من صلاة من أذان العصر إلى أن تصفر الشمس، هذا وقت موسع. إذا صلاها ما بين هذين الوقتين فصلاته صحيحة. فإذا أراد أن يؤخر بسبب انشغال، يؤخر الصلاة إلى منتصف وقتها مثلا، فيجب عليه أن يعزم على أدائها في الوقت، يعزم على أدائها بالوقت. العزم هو النية والقصد، أو القصد والنية الجازمة. فكذلك الحال من أراد أن يؤخر قضاء رمضان فيجب عليه أن يعزم على أنه يريد أن يؤديه وأن يقضيه قبل أن يأتي رمضان القادم. فرضا واحد قصر، أو امرأة قصرت، وهذا يأتي السؤال كثيرا، تكون امرأة قد تراكم عليها القضاء، يأتي رمضان والذي يليه والذي يليه وهي لم تقضي شيئا فصار عليها أيام كثيرة، ما هو الواجب؟ الواجب أمر، الأمر الأول أن تتوب إلى الله عز وجل لأنها أخرت القضاء عن وقته. الأمر الثاني لا تبرأ ذمتها إلا بالقضاء. فالآن كل هذه الأيام التي أخرتها على مدار مثلا 5 سنين أو 10 سنين يجب عليها أن تحصيها وأن تقضيها بمجرد ما ينتهي آخر رمضان هي تصومه، يجب عليها أن تقضي هذه الأيام كلها ولا تسقط عنها أبدا، ولا تبرأ ذمة أحد عليه فرض إلا بقضائه. ولكن يفرق ما بين من ترك الواجب معذورا فلا إثم عليه، ومن ترك الواجب متكاسلا أو منشغلا بدنياه فهذا يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لأنه قد ارتكب إثما. إذن الواجب في من يؤخر قضاء رمضان حتى يأتي رمضان يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يقضيه بعد رمضان، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. شوال لا، القضاء، نية القضاء، لا لا لا يجمع ما بين قضاء رمضان وشوال. ممكن يكون في شيء من الأجل، لكن هو في هذه الحالة أو هي في هذه الحالة ما يعني طبقت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. هذه 6 من شوال مش من القضاء، خالصة تطوع، لابد أن تكون من التطوع. لذلك تصوم 6 أيام من شوال وتقضي في قضاء موسع في كل أيام السنة، مسموح أن تقضي قضاء موسع في كل أيام السنة. تريد أن تبادر بالقضاء أو هو يريد أن يبادر بالقضاء إن كانت الأيام قليلة كما لو كانت مثلا 5 أيام أو 7 أيام يقضي، ثم بقي معه 20 يوم من شوال يستطيع أن يصوم، فبأيهما بدأ جاز؟ هل يجب التتابع في القضاء قياسا على الأداء؟ الأداء لا بد فيه من التتابع، ما بصير الواحد يصوم يوم ويفطر يوم، هذا بنسميه صيام الأداء، صلاة الأداء الصلاة في وقتها، صيام الأداء اللي هو صيام رمضان المعروف في وقته. القضاء دوما العبادة تسمى قضاء إذا ما خرج وقتها. طيب هل يجب التتابع؟ يعني تكون الأيام 7 أو 10 التي أنت أفطرتها متتابعة كالأداء تماما، يعني تصوم من السبت والأحد والاثنين والثلاثة هكذا؟ الجواب لا يجب التتابع، فإن تابع فحسن وأحسن وأطيب، وإن فرق جاز رخص لك أن تفرق. ودليل ذلك قول الله تعالى فعدة من أيام أخرى، ما قيدها بالتتابع، نفس الكلمة يستدل منها على جواز القضاء، قضاء رمضان موسعا في كل أيام السنة أو على التراخي وليس على الفور، ويستفاد منها أيضا عدم وجوب التتابع في القضاء، لأنه ما قال فعدة من أيام أخرى متتابعات، وإنما قال فعدة من أيام أخرى أطلقها دون تقييدها بالتتابع. وهذا أيضا أيد بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا بأس به أن يفرق، يعني يفرق ما عليه من القضاء، لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال يواتره إن شاء، أن يصوم يوم ويفطر يوم. وأما حديث أبي هريرة مرفوعا من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه، فهذا حديث ضعيف لا تقوم به الحجة على وجوب التتابع في القضاء، وبالتالي يبقى القضاء مشروعا متتابعا ومفرقا. الأمر الآخر في موضوع القضاء، هل يشرع القضاء لمن أفطر رمضان متعمدا؟ الله عز وجل قال في حق المسافر والمريض فعدة من أيام أخرى، ما ذكر المتعمد، هل يشرع القضاء أو يجب عليه القضاء هذا الذي ترك رمضان أو صيام أيام رمضان متعمدا؟ من أفطر في رمضان متعمدا فيجب عليه أمران، الأمر الأول التوبة والاستغفار، والتوبة بشروطها، لأن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الصيام ركن من أركان الإسلام ومبنى عظيم من مبانيه، فلذلك إهداره وتركه يعني إيش؟ كبيرة من كبائر الذنوب، لا ينفع معها مجرد أن يقول أستغفر الله العظيم، ولو استغفر الله العظيم 100 مرة أو 1000 مرة أو 1,000,000 مرة لا ينفعه هذا، لا بد وأن يأتي بشروط التوبة، وهي أن يقلع عن هذا الذنب ولا يعود إليه، وأن يعزم على أن لا يعود إليه، وأن يندم على ما فات، يعني أن يكون صادقا من قلبه في توبته. ثم الأمر الآخر أنه لا بد وأن يقضي، بعد التوبة يجب عليه أن يقضي، فإن ذمته تبقى مشغولة بما طلبه الشرع منه ولم يفعله أداء فيطلب بفعله قضاء، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، والله تعالى أوجب القضاء في حق المعذور بالمرض والسفر، فوجوبه في حق المتعمد من باب أول، إذا المعذور يجب عليه القضاء، وكيف المتعمد المقصر؟ من باب إيش؟ من باب أولى أنه يجب عليه أن يقضي. والخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ضعيف، فأئمة المذاهب الأربعة يرون وجوب القضاء، حتى قال ابن قدامة الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني لا نعلم في ذلك خلافا. الخلاف الذي ينقل هو عن ابن حزم الظاهري أنه كان لا يرى وجوب القضاء، وإنما يرى وجوب فقط التوبة، ولكن الصحيح ما عليه أهل العلم وتؤيده الأدلة والقياس الصحيح فإنه إذا وجب القضاء في حق المريض والمسافر اللي هم أهل الأعذار فمن باب أولى وجوبه في حق الصحيح المقيم المتعمد الذي هو ترك صيام رمضان متعمدا. وأيضا مما استدلوا به على وجوب القضاء على المتعمد قوله عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء. ذرعه القيء يعني خرج القيء منه بغير فعل نفسه. قال: ومن استقاء فليقضي. إذن هو إيش؟ تعمد القيء فوجب عليه القضاء. وجه الدلالة أن الشرع أمر من استقاء متعمدا بالقضاء، ومثله كل من أفسد صيامه بالتعمد. واستدلوا أيضا على وجوب القضاء بحديث أبي هريرة الماضي معنا في الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله هلكت، أو قال احترقت، قال ما لك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. فذكر الحديث ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال في آخره: فصم يوما واستغفر الله. إذن أمره بماذا؟ أمره بالقضاء. قال: فصم يوما، أمره بالقضاء واستغفر الله. ومن المعقول والقياس الصحيح أن الصوم كان ثابتا في ذمته ولا تبرأ ذمته منه إلا بالأداء، ولم يؤده وفات وقته فيطالب بالقضاء لأن الذمة بقيت مشغولة بما طولبت به. نعم. وآخر مباحث القضاء: من مات وعليه صوم أيقضي عنه وليه؟ من مات عليه صيام أيقضي ويصوم عنه وليه؟ جاء في ذلك حديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ولكن معنى الحديث بالنظر إلى سبب وروده وبالنظر إلى الأسئلة التي كانت توجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأحاديث متعلقة بمن مات وعليه صيام، مش فريضة، صيام ألزم نفسه به اللي هو صيام النذر، وليس صيام ألزمه الشرع به. إذا المقصود من مات وعليه صيام باعتبار أسباب الأحاديث ورودها وباعتبار مجموع النصوص في المسألة ليس المقصود به صيام رمضان، وإنما المقصود به صيام ألزم الإنسان به نفسه ولم يلزمه به الشرع. ما هو الصيام الذي يلزم الإنسان به نفسه والشرع لا يلزمه به؟ صيام النذر. فمن مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه. طيب إن كان من أيام رمضان هل يصوم؟ لا يصوم. طب ماذا يفعل وليه؟ ولده مثلا أو أخوه أو أبوه أو جده ماذا يفعلون؟ يطعمون عنه. إذا من مات وعليه صيام من رمضان الصواب فقها أنه يطعم عنه، ومن مات وعليه صيام نذر الصواب أنه يقضى عنه بهذا الحكم. تأتلف الأدلة ويعني يجمع ما بينها. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيرهم من الصحابة يفتون بهذا. فامرأة جاءت عائشة سألتها عن أمها التي ماتت وعليها من رمضان، فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا، بل تصدقي عنها مكان كل يوم نصف صاع على مسكين، يعني طعام مسكين كل يوم من الأيام التي أفطرتها أو أفطرها هذا الميت الذي هو ولي لهذا الرجل أو لتلك المرأة يعني قريبه، فإنه يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا طعاما مشبعا. وكذلك فتوى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه وليه، أو قال أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه. إذا فرق ما بين النذر وما بين صيام رمضان. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. محمد هو في الأسرة الشرعية.